فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على كفر من صدق الكهان والعرافين، لأنه كذب الله وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى هو المختص بعلم الغيب لا يعلمه إلا هو. وفي حديث عمران رضي الله عنه المرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تشاءم لنفسه أو تطير له أو أمر من يتطير له ويتشاءم له، سواء كان عن طريق الطير أو عن طريق غيرهم. قد يقال بأنه يأمر من يطلق الطير فينظر هل تذهب يمنة أو يسرة، يتطيرون له بإذنه، أو تكهن أو تكهن له، سواء كان هو الذي يتكهن بنفسه أو أمر من يتكهن له ويسأل الكهان، أو سحر أو سحر له كذلك إذا كان هو الذي يسحر أو يأمر من يسحر له ويأذن له بذلك. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف البغوي رحمه الله تعالى العراف أنه الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، والله تعالى لا يعلم هذه الأمور إلا هو سبحانه وتعالى. وجمع أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى تعريف العراف بأنه اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إذا كانت أرى يعني فما أظن، وإذا كانت أرى فمعنى ما أعلم. خلاصة أن هذه الأمور ينبغي المسلم أن يبتعد عنها، ولا شك أن سؤال العرافين والمنجمين كما ذكر العلماء ينقسم إلى أقسام. إن سأله ولم يصدقه فهذا حرام لا يجوز. لماذا يسأله؟ لأنه يشهره عند الناس، ولأنه أعانه على باطله، فلا يسأله حتى ولو اعتقد أنه لا يصدقه، لا يسأله ولا يأتي إليه. القسم الثاني أن يسأله ويصدقه، وهذا كفر لأنه صدقه في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الثالث أن يسأله ليختبره اختبارا حتى يظهر هل هذا من العرافين أو من المشعوذين، حتى يعرف حاله من باب أن يختبره، فهذا لا بأس به. وقيل بأن يسأله قسم الرابع يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه ويظهر عجزه ويذله، وربما حتى يبلغ عنه ويقيم عليه الحجة وغير ذلك، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مطلوبا. لا شك أن هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عن سؤال الكهان، بل يجب عليه ويحرم عليه أن يسألهم إلا إذا كان في من باب إظهار عجزهم، إذا كان عنده علم بالكتاب والسنة ولا يخدع. أما إذا كان من عامة الناس فلا يأتي إليهم ولا يختبرهم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لباب ما جاء في الكهان ونحوهم، قال ونحوهم من العرافين والرمالين والسحرة ومن يدعي علم الغيب، والكاهن هو الذي له راء من الجن أي صاحب، وحكمهم أنه يجب القضاء عليهم وتعزيرهم وتكذيبهم وعدم سؤالهم. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. بعض أزواجه هي حفصة كما قاله المخرجون فصدقه، ليست هذه اللفظة في مسلم، فلعل المؤلف وهم أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة في مجموعة التوحيد. فصدقه هي عند أحمد، فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لا يجوز، لأن فيه رفع من شأنهم، سؤالهم وسيلة إلى تصديقهم وتعظيما لقدرهم. ولما يقومون به من الشعوذة، فينبغي تركهم وتناسيهم. وعند مسلم عن معاوية بن الحكم قال: ليسوا بشيء ولا تأتوهم، احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، يدل على أن إتيانهم لا يجوز، وتصديقهم في ادعاء علم الغيب كفر، لأن علم الغيب لله وحده، وهم ليسوا رسلا، وكذلك الكاهن كافر إذا ادعى علم الغيب، ومن صدقه كفر، لأنه لم يؤمن بقوله تعالى: قل لا يعلم الغيب إلا الله، فيجب الحذر منهم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، لعل الخطأ. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا مثله، وهذا له حكم المرفوع، لأنه لا يقوله من رأيه، بل لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين مرفوع: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، إلى آخره. هذا وعيد وترهيب لمن فعل هذه الأمور. ليس منا أي ليس من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التكفير فيؤخذ من أدلة أخرى فيها التفصيل، وإن كان ظاهره التكفير، فالتطير سواء لنفسه أو تطير له غيره برضاه، أو تكهن بنفسه أو تكهن له غيره برضاه، أو التكفير ففيه تفصيل كما تقدم، وتصديقهم كفر أكبر. ومن ادعى علم الغيب يستتاب وإلا قتل، وإن لم يدع علم الغيب فإنه يعزر حتى لا يعود إليه. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير مقدمات، أي بأشياء ينظمها يستدل بها على مكان المسروق، وقد يعرفها بالآثار كآثار الدابة وبرعيها. وهذه قد تقع، لكن لا يكون من العرافين المذمومين إلا إذا ادعى علم الغيب. أما الأمور الحسية فليست من هذا الباب. عما في الضمير فيقول: أراد فلان كذا وقصد كذا بما يسأله صاحبه من الشياطين والجن. فائدة: لا يجوز تعلم السحر أبدا حتى إذا قصد به فك السحر، لأنه لا بد وأن يترتب عليه عبادة لغير الله أو فعل محرم أو ترك واجب. قال أبو العباس: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذا العراف. وهذه تدل كلها، أي النصوص والآثار، على أن هؤلاء الكهنة والسحرة والرمالين هم المذمومون، وهم الذين يدعون علم الغيب. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، أي حروف أبجد، وهو حروف الهجاء، فيكتبون الحروف ويضمونها إلى بعض ويقولون: يقع كذا ويقع كذا، ما له من خلاق، أي من حظ ونصيب، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب وهو كفر. انتهى كلامه رحمه الله. بسم الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح والتوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.